الحمد لله، الحمد لله ذي العظمة والكمال والإحاطة والجمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من كملت صفاته وحسنت أسماؤه، وهو المتفرد بالربوبية والجلال. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرسول الذي بلغ الملة ونصح الأمة، وأكرمه الله بالفضل والنبوة وكريم الخصال، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فبتقوى الله ينال العبد فلاح الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، لئن كان رواء الأبدان العطشى بالماء، فإن رواء القلوب العطشى هو بالأنس بالله والقرب منه وتعظيمه وإجلاله. الله سبحانه الذي ما في الوجود شيء إلا وهو منه، ولا أحد إلا وهو محتاج له، ولا يطيب الحديث ولا تنشرح الصدور إلا بالحديث عنه وبالثناء عليه، وهو سبحانه يحب الثناء وهو أهل الثناء. ولو كانت الأشجار أقلاما والبحار مدادا والسماوات ألواحا والخلائق يملون الثناء، لكانوا فيما يستحقه مقصرين، وبالعجز عن القيام بشكره معترفين. ولا غروا، فقد دعا نبيهم عليه السلام وقال: اللهم لا نحصي ثناء عليك. وكيف يحصي المرء ثناء على مولاه؟ وما من نعمة إلا وهي منه، وتوفيقه عبده أن يمدحه ويثني عليه نعمة منه أيضا، فكيف يحصي المرء ثناء عليه؟ لكنه سبحانه أثنى على نفسه في كتابه، وحث عباده على الثناء عليه، وشرف قدر الحامدين، وأعظم أجر الحمد، حتى قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. فتبا لمن مدح البشر وغفل عن مدح مولاه، وسحقا لمن أثنى على الناس وترك الثناء على خالقه. ويا حسرة على العيون إذا لم تدمع خشية لله، وعلى القلوب إذا لم توجل من عظمته. نعم أيها الكرام، إنه الله سبحانه العظيم في ربوبيته، فلا يقع في الكون أمر إلا وبتدبيره وعلمه. لا يشغله شأن عن شأن، ولا تأخذه سنة ولا نوم، لا تختلف عليه اللغات وإليه تصمد الكائنات. وهو الواسع في فضله وكرمه وكريم صفاته، لا تنفد خزائنه ولا يحد جوده. وهو القائل سبحانه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. سلوا المريض عن مرضه، والفقير عن مسغبته، والسجين حال أسره. من الذي فرج ما بهم وغير حالهم؟ أليس هو الله القدير المجيب؟ سلوا المظلوم، وقد أغلقت أبواب الخلائق دونه، والمحزون وقد أظلمت الدنيا في عينه، ونادوا حينها ربهم وأيقنوا وقتها ألا ملاذ إلا إليه. من الذي بدل حالهم وأجاب دعاءهم؟ إنه الله سبحانه. الله يقدر الأقدار، يقدرها بحكمته، ولربما تبرم العبد في مبادئ أمره فتتجلى الأمور، وإذا ما قدره مولاه عين الحكمة. يبتلي بالسراء والضراء، ويقلب عباده في الشدة والرخاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، عطاؤه نعمة ومنعه نعمة. الله ماذا يقول المرء؟ وكل شيء في الكون فمن الله، وما من أمر إلا ويدل على عظمة الله، فما أجهل المرء يوم أن يتكبر على الله. أيها الموفق، ارفع رأسك إلى السماء، ترى سماوات طباقا، بعد كل واحدة عن الأخرى 500 سنة، وسمك كل سماء 500 سنة. في كل واحدة من الملائكة ما لا يعلم عدده إلا الله، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم لله أو راكع أو ساجد. سماوات بلا عمد، من الذي رفع سقفها وأمسك جرمها؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. انظر إلى البدر كيف دوره، وإلى الإنسان كيف صوره، وإلى الليل كيف محاه، وإلى النهار كيف جلاه. انظر إلى الأرض بجبالها وأشجارها وترابها ونباتها ومخلوقاتها من كل لون وصنف، أفلا يستحق كل هذا أن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر؟ أيها المؤمنون، ويوم أن يتباهى الخلائق بقوتهم والقوى بإمكانياتهم، يري الله العباد جميعا أنه القوي القهار وأنه المهيمن الجبار. كم سمعنا عن أعاصير ورياح تتحرك فتخلف وراءها آلاف القتلى وملايين المشردين، وحد البشر لا أن يوقفوها، وإنما فقط أن يصفوها وينقلوا مشاهدها. كم رأى الناس من زلزال يمكث ثوان وثوان فقط، فيخلف عشرات الآلاف من القتلى ويخفي معالم قرى بأكملها، فأين قوى البشر؟ أين قوى الشعوب التي تتحدى قدرة الله؟ وأي قوة تقف أمام هذه القدرة؟ فهذه آية من السماء بالرياح، وهذه آية من الأرض، فلا إله إلا الله، ما أعظم قدرة الله. إنه الله القوي وحده، الناصر عبده، المعز جنده، مهما تحزبت أمم الكفر، ومهما تجبرت قوى الأرض، ومهما ادعى كل قوم أن قوتهم أكبر، فإن يقيننا أن الله أكبر. عباد الله، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ففي المخلوقات تتجلى عظمته، وفي البر والبحر ترى النملة بصغرها فتؤمن أن الله قد رزقها وأحصى أجلها، وترى النحلة بإبداعها فتؤمن بأن العليم القدير هو من سواها، وعلى صنع خلاياها أقدرها، وبإخراج الشهد من الأزهار هيأها، فما أعظم الله. وإذا أردت أن تطلع على شاهد على عظمة الله، فاذكر يوم القيامة، يوم يموت الناس جميعا ولا يبقى إلا الله، ويفنى كل شيء فلا ملك إلا لله، فيضع سبحانه السماوات وقد طواهن بيمينه، والأراضين بشماله، يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وهناك تتهاوى القوى ويذل الجبابرة وتذعن الخليقة وتجر النار، فلا تزال تزمجر وتقول لرب العبيد هل من مزيد، ولا يزال يقذف فيها كل جبار عنيد وعاص لربه مريد، حتى يضع الجبار فيها قدمه وتقول قط قط بعزتك يا رب. فلله ما أقدر الله وما أعظم الله، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عباد الله، إذا عرف العبد قدره وقدر الله حق قدره، فإنه حينها لن يقدم على مخالفة أمره. ونظرة لآثار ملكوت الله ودلائل عظمته وقدرته في آياته ومخلوقاته، تجلي للإنسان أنه ضعيف أمام قوة الله، ذليل أمام عزة الله. هذا الكون كله يذل لله ويسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الجبال على عظمتها تسبح، يا جبال أوبي معه. الشمس على ضخامتها تسجد كل يوم تحت العرش لله، والملائكة على عظم خلقهم وشديد قوتهم متعبدون لله، ذليلون له، منقادون لأمره. فلماذا يتجبر الإنسان؟ وعلى أي شيء يترفع؟ وكيف يخالف أمر الإله سبحانه؟ إذا كنت يا ابن آدم لا تشكل من بني آدم إلا واحدا من العدد، ولا تغطي من الأرض إلا قليلا، فكيف تنسى أمر الله الذي خلق كل شيء وأحصى أمر الكائنات وذلت له المخلوقات؟ أما إن المرء يوم أن يعصي الله فإنه يعارض أمر الذي يقول للشيء كن فيكون، وأمر الذي بيده كل شيء. لقد عصى الله أقوام شداد كنمرود وقوم ثمود وعاد، نحتوا الجبال من قوتهم، وضربت الأمثال بشدة بأسهم، ولما خالفوا أمر الله صب عليهم العذاب، وغدوا عبرة لأولي الألباب. وحقا فما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه. إن الله رقيب لا تخفى عليه خافية، والسر عنده علانية، يعلم حتى ما في القلوب، ويسمع الكلام ولو خفي، ولو بالغ صاحبه في إخفائه. سمع حديث المجادلة من فوق سبع سماوات، وعائشة رضي الله عنها في نفس الغرفة لم تسمع كثيرا من حديثها. وبصير يطلع على كل شيء ويرى كل شيء ولو كان في جنح الظلام، وعليم يعلم حال العبد، وإن تخفى عن أعين الخلائق ويرى العبد على أي حال، في جو أو بر أو بحر. وقيوم فلا ينام، قد أحصى ما يفعل ما يفعله الأنام، في النهار والليل، في النور أو في دامس الظلام، أحصاه الله ونسوه. وبعد كل هذا، إذا عصى العبد ربه وخالف أمره وتجبر على خالقه وهو يراه ويسمعه ويعلم ويطلع، فحينها الله منتقم جبار قهار. إذا أخذ فأخذه أخذ عزيز مقتدر، وإذا أهان فما لمن أهانه من مكرم. ومع كل هذا فهو سبحانه تواب، يتوب على من تاب ويفرح بتوبة عبده، وهو غفور عفو قريب شكور. فأقبل على ربك ولذ بجنابه، وانطرح على بابه، وتعرض لنفحاته، واهجر الذنب، وتوجه إلى الرب. فإنه لا سعادة أتم إلا لا سعادة إلا بالإقبال على الله، ولا عز إلا بالذل لله، ولا رفعة إلا بالتواضع له، ولا نعيم إلا في العيش في طاعته سبحانه. ألا فما أشقى العبد يوم أن يغفل عن ربه، ويوم أن يعرض عن ذكره، وما أضل العبد يوم أن يضل عن طريق مرضات ربه، وما أذل العبد يوم أن يتعاظم على ربه ويغفل عن ذي الكبرياء والجلال والإنعام والكمال. وما أحوج القلوب لأن تتذاكر في عظمة علام الغيوب، فبذلك تطيب المجالس ويحسن الحديث وتصلح القلوب وترتدع عن الذنوب ويقوى الإيمان ويرضى الرحمن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أما إن ربكم يحب الثناء والحمد، فحمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وسبحانك ربنا ما عرفناك حق معرفتك، وما شكرناك حق شكرك، وما قدرناك حق قدرك، وعزاؤنا وسلوتنا أنك رحيم ترحم المقصرين، وكريم تقبل من المقلين، وأنت الله رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.